طبعا غير الدهويين والشيوعيين وهؤلاء قلة قليلة وفوق شاذة لا التفات إلى مقالته. فإذا كنتم تثبتون الوجود لله تثبتون الذات لله عز وجل إذن يلزمكم على قولكم أنكم شبهتم الله بخلقه، لأن بمنكم تثبتون وجود الله عز وجل وأيضا تثبتون الوجود المخلوقات تثبتون وجود أنفسكم ولباقي المخلوقات، فإذا أنتم في هذه الحالة شبهتم. فهم لا شك يقولون نحن لا ما شبهنا، إذا فما شبهتم فما يقال في وجود الله يقال أيضا في باقي صفات الله، ولا فرق ما في فرق. الوجود هذه صفة عظيمة من صفات الخالق جل وعلا، فكذلك أيضا باقي الصفات لا فرق بين صفة الوجود لله عز وجل وباقي الصفات. فكما أنكم تثبتون ذات لا تشبه، تثبتون ذات لله عز وجل لا تشبه ذوات خلق، فكذلك أيضا فيما يتعلق بالصفات. فإذا القضية واضحة، ويا أيها الإخوة تلاحظون أن هذه المسألة من الوضوح بمكان بحمد الله، وأن شبهة هؤلاء واضحة البطلان وبينة الفساد. والإنسان يتعجب يقول كيف هؤلاء وصل بهم التفكير ووصلت بهم عقولهم إلى هذه الدرجة، يحاجون الله ويقولون نحن إذا أثبتنا الصفات إذا شبهنا الله بخلقه.